بس لا ترك الصلاة يورث أو يرث. ما هذا الجواب سبق مما سبق وتبين مما سبق. ماشي؟ ماشي. طيب تفضل.